ما حكم تفرق المرأة الزوجة بصدقة دون أي زوجها سواء كان من مال زوجها أو من مالها؟ أما من مال زوجها فلا تتصدق إلا بما أذن لها، فإن هند عن أخت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، فأخذ ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أي ولم يقل لها تأخذ أكثر. وجاء في بعض الأحاديث إن له الأجر وعليها الوزر. نعم، من جاء في حديث أنها إذا تصدقت فيكتب لها الأجر ولزوجها، لكن هذا محمول على ما إذا أذن لها زوجها. وننصح الزوج أن يأذن لامرأته أن تتصدق بالمعروف من أجل أن تؤجر منها ومن أجل أن يؤجره. فهذا ماذا يا إخواننا في مسألة الصدقة؟ بقي العطية. جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة أن تعطي من مالها إلا بإذن زوجها، أو بهذا المعنى. ويقول هذا الظاهر ليس على باب التحريم، اللهم إلا إذا كانت مشرفة أو تشرف فيجب على زوجها أن يمنعها. أما إذا كانت تتصدق بالمعروف، فإن كان زوجها وبنيها محتاجين، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزينب عند أن أخبرته بحال ابن مسعود وهي امرأته: وهل يجوز أن تتصدق عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، هي صدقة وصلة، أو بهذا المعنى. فرخص لها أن تتصدق عليه، فزوجها وأبناؤها أحق الناس بهذا. وبقي أن لها أن تتصدق مع الكراهة لهذا الحديث، على أن بعض العلماء ما أخذ بهذا الحديث وقالوا هو مالها ولها أن تتصرف فيه، ولكن الحديث حسن فينبغي أن يؤول على الكراهة، والله المستعان.